تفسير الآية 95 من سورة النساء، يقول تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المجاهدين في سبيل الله بمالك ونفسك. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن مفهوم الجهاد وأنواعه وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أي هذا حث وتشجيع على الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وغيره لأجره العظيم في الدارين، وتنفير من التخلف عنه بغير عذر لسوء نتائج ذلك فيهما، أي لا يتساوى حتما عند الله تعالى العادل الذين يقعدون ويتخلفون من المؤمنين بسبب تكاسل أو انشغال أو خوف أو غيره عن بذل الجهد في سبيل الله، أي في طريق الله، أي من أجله، أي في طريق الحق والعدل والاستقامة، أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أي من أجل الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به، وليس في أي طريق غيره، أي طريق الظلم والشر والتعاسة، مع المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في درجتهم وأجرهم العظيم في دنياهم وأخراهم، إلا إذا كان القاعدون عن الجهاد من أصحاب الضرر، أي ممن بهم ضرر، أي لهم عذر مقبول عند الله في القعود كالمرضى والعمي والعرج والذين لا يجدون ما يتجهزون به وككبار السن الضعفاء وما شابه هؤلاء، فإن عذرهم يرفع عنهم اللوم ولا يعتبرون من القاعدين المتخلفين، لأن نواياهم بعقولهم بكل صدق يعلمه الله تعالى بداخلهم أنه لولا هذا الضرر لكانوا مع هؤلاء المجاهدين، وأنهم مع ضررهم سيقدمون لهم ما استطاعوا مما يملكون من دعاء وخدمات وأموال ونحو هذا، ولهم بذلك بإذن الله الأجر العظيم على قدر ما يقدمون ولا يظلمون شيئا. قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أي ميز وزاد الله بتمام عدله وميزانه الدقيق الذي لا يظلم مقدار ذرة المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين بعذر بدرجة رفيعة عالية فوقهم في الجنة، أي بزيادة ووفرة في أجرهم عنهم، لأن المجاهدين قد عرضوا أنفسهم بالفعل على أرض الواقع للمخاطر والأهوال وبذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله. قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، أي والله يعد كلا من الفريقين حتما الجنة مع اختلاف درجاتهم فيها، إضافة قطعا إلى ما يعدهم به في دنياهم من عزة ونصر ومكانة أو فوز بالاستشهاد ودخول أعلى درجات الجنات، وهذا مدح لكل منهما وتشجيع للجميع ليبذلوا أقصى جهودهم ما استطاعوا دون تقصير على حسب ظروفهم وأحوالهم وجهودهم وبيئاتهم، وهو أيضا إزالة لاختلاط الأمور، حيث قد يتوهم أحد مخطئا أن الفريق الثاني، وهو الذي يقعد عن الجهاد بعذر مع نوايا صادقة به عند الاستطاعة، محروم من الأجر الدنيوي والأخروي الذي يناله الفريق الأول. حاشا لله تعالى العدل أن يظلم أحدا ولو بمقدار ذرة أو أقل. قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أي وميز وزاد الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين بغير عذر يمنعهم عن الجهاد بأجر عظيم لا يوصف. وفي هذا مزيد من التأكيد والحث والتشجيع على الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وغيره لأجره العظيم في الدارين، والتنفير من التخلف عنه بغير عذر لسوء نتائج ذلك فيهما.